بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا سطوح العارفين. في المجلس 57، والحديث عن معجزة القرآن. والحديث عن معجزة القرآن وصلنا فيه إلى كتاب الله عز وجل المعجز وإعجازه له أوجه. تكلمنا عن إعجازه فيما يتعلق بالإخبار عن الماضي، ووقفنا عند وجه من أوجه الإعجاز، وهو اختراق كتاب الله عز وجل لحجاب المستقبل وحجاب الحاضر، حيث يكون الحجاب حجاب الماضي. تناولنا بعض ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مما يتعلق بأخبار الماضين. قلنا إن الأخبار التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى وقصها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على قومه، حيث كان يتلقى القرآن من جبريل ويتلوه على قومه وعلى من يبلغهم، ومما جاء الحديث عن نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبين الله عز وجل بعدما قص علينا من أخبار نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ولا قومه. إذا ليست المسألة مسألة أخبار يمكن أن تستقى، يمكن أن تجمع متنافرة فإذا بها تشكل قصة أو مشهدا، وإنما هو غيب محجوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومحجوب عن قومه. وذكرت لو أن القوم الذين سمعوا قول الله عز وجل ولا قومك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، لو أنهم كانوا يعلمون بعضا منها لقالوا كيف يقول الله تبارك وتعالى لا نعلمها مع أننا نعلمها. وذكرنا وقتها أن الشاهد على أنهم ما قالوا ذلك على الإطلاق عمق تصديقهم للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، على معنى أن التضحيات التي أتى بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانت إلا ثمرة تلك الشجرة التي هي شجرة الإيمان التي رسخت في أعماق قلوبهم. والإيمان حقيقته التصديق، فهم صدقوا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولو كان أدنى شائبة لقالوها والله، لأنهم من جملة ما ذكره العلماء لاختيار الله عز وجل العرب خاصة ليكونوا نواة الدعوة ابتداء، والجزيرة العربية خاصة لتكون المنطلق لدعوة الله تبارك وتعالى، أن ثمة صفات اتصف بها العرب. هذه الصفات ما كانت في الأمم الأخرى التي أنهكتها الحضارة المترفة أو أنهكها الترف. وأنت خبير بأن الترف يعلم كثيرا من الأدواء، العدى الالتواء والزخرفة والتفوس والتظاهر والتزوير والإنتان وإخفاء ما لا يبدى وإبداء ما هو بخلاف المبطن. كل هذه الصفات إنما عشعشت في نفوس الأقوام الأخرى. العرب من جملة ما اتصفوا به أنهم كانوا صرحاء، وما عرف العرب النفاق إلا لما كان من معاملة لهم مع اليهود في المدينة المنورة. مكة المكرمة ما عرفت النفاق، عرفت الكفر. ولذلك أبو جهل وهو زعيم كان في قومه، كان زعيما في قومه، لما طلب منهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كلمة واحدة فقط، هذا في مجلس من المجالس، مجالس الحوار والدعوة والصد والرد، قال كلمة واحدة فقط. قالوا وعشر وحق أبيك، ما نعطيك كلمة واحدة، نعطيك عشر كلمات، قول ما هذه كلمة. قال لا إله إلا الله. قالوا لا، لما كان بالإمكان أن يقولها ويخصموا الحرب التي كانت تدور. ولكنهم إذا قالوها كانوا صرحاء، يعني ينبغي أن يقولوها بصدق، ينبغي أن يعلنوا عنها بقلوبهم قبل أن تعلن ألسنتهم، ويعلمون أن لا إله إلا الله مقتضيات، ويكفي أن تقرأ كتابا برأسه تناول لا إله إلا الله منهج حياة. نرجع مباشرة لنقول إذا كان كتاب الله عز وجل حدثنا عن الماضي، فإن كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما نقف عنده قد اخترق حجاب النفس وقد اخترق حجاب المستقبل، ثم نحط الرحال إن شاء الله عز وجل في تلك اللفتات العلمية التي ما كان يعلمها الناس قاطبة فوق هذه الأرض يوم أن نزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. لعل السؤال الذي ينبغي أن يكون قاعدة وهو من أهمية المكان، لما نعتبر من يحدثنا عما بقلوبنا أنه أتى بأمر الخالق؟ لما إذا حدثنا من حدثنا بأمر لما يوجد وليس له دلالة من الواقع نقول إنه حدثنا بأمر خارق؟ لما من رأى ما لا نرى وسمع ما لم نسمع وشم ما لم نشم وذاق ما لم نذق لما نقول إنه قد أعطي طاقات فوق طاقاتنا؟ لما نعتبر ذلك معجزة؟ قلنا لعل الإخبار عن الماضي وإن كان معجزة فإن الإخبار عن المستقبل أظهر في الإعجاز. لما؟ قال لأن هذا الإنسان، وهذا بالاتفاق وهذا ذكرناه مرات ومرات ولا مانع من أن نذكره، لون من ألوان التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. أعطانا الله عز وجل طاقات المسموعات عبر الأذن، الأذن لها مجال، إذا كان المسموع خارج مجال الأذن فإنها لا تسمع. لو افترضنا أنه كان ضعيف السمع، أنت تسمع الصوت لأنك قوي السمع وهو لا يسمعه. لما؟ قال لأن الصوت الذي سمعته أنت لأنه دخل في مجال قوة سمعه لم يدخل في مجال سمع ذلك الذي ضعف سمعه. ومثل ذلك قل في الشم، لو أن رائحة في الطريق الآن قد وضعها سائق سيارة مرة عبر الطريق، أنا ما أشمها، لماذا؟ هي موجودة؟ نعم موجودة، لأنها خارج دائرة أو خارج مجال قوة الشمية. الرؤية، هل هناك حجاب يحجب المرئي عن الرأي؟ نعم، أي حجاب يحجب العين عن الإبصار نسميه حجابا، حجب الرؤية عن العين. هل العين فيها علة لم تتمكن من رؤية المرئي أم أن هناك حجابا؟ قال هناك حجاب، ما وراء الحجاب له وجود؟ نعم له وجود، لكن أنا بالنسبة لي ما استطعت أن أدخل المرئي في مجال قوة إبصاري. هل الجدار يعتبر حاجزا؟ نعم، كل الحجب تعتبر قوة تمنع البصر من أن يمتد إلى المبصر. ألا ترى معي لأننا لا نعتبر معجزة أن أمسك بالهاتف لأتصل بإنسان يبعد عني مسافة 18,000 كيلومتر وأنتم يمكن أن أسمعكم صوته الآن، أين هو؟ قال على مسافات واسعة. لماذا نعتبر ذلك خالقا؟ قال لأن السمع من حيث هو لا يتمكن بحال من الأحوال أن يتصل بذلك الصوت. إلغي الهاتف واسمع، لن تستطيع. إذن أنت أدخلت الأسباب، لولا أن الله عز وجل طوع هذه الأسباب وقد أعطانا السمع بطاقة معينة وطوع هذه الأسباب من أجل أن نصل سمعنا بسمع آخر أو من أجل أن ندخل على سمعنا طاقة أخرى، ذلك أني بإمكاني أن أنظر عبر المنظار، لو حذفت المنظار لا أستطيع أن أرى ما كنت أراه عبر المنظار، ولا أستطيع أن أسمع إلا بالوسائل التي هي من الكون، ولولا أن الله طوعها لتنقل لي الصوت آنيا مباشرة لما تمكنت من أن أسمع. وبالتالي حيث يشيع الأمر لا يبقى هناك معنى لمعجزة، المعجزة تبقى على ما هي عليه من حيث إني أسمعكم الآن صوتا يبعد عنا آلاف الكيلومترات، لكن بشرط ألا يكون كأسباب يمكن لكل من استخدمها أن يسمع مثل ما سمع. إذن أنا طاقاتي محدودة، ومن هنا أي وصف لهذه الطاقات بصلة ما من عالم الأسباب لا يعتبر هذا معجزة. ثم يبقى الأمر الذي لا بد لنا من أن نعرج عليه، كل ما تعلقت به طاقة من طاقات الإنسان فوق الطاقات المعلومة المعروفة من سائر الناس نعتبر هذا لونا من ألوان خرق العادة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل الجبل. الطاقة حينما تختلف فيك عن مستوى الطاقات الأخرى اختلافا بينا نقول إن هذا لون من ألوان المعجزة، حيث يظهر على غير يد النبي نقول كرامة. المعجزة نفسها لو ظهرت وهي أمر خارق العادة على يد النبي لكانت معجزة، والفرق في التسمية من أجل أن تبقى للنبوة مميزاتها وليس الفرق في المعنى. ترى هل ما يظهر من خوارق وخاصة في عالم الغيب المستقبلي، هل إذا حدثنا محدث بأنه سيكون كذا وكذا وكذا ثم صار أو وقع كما حدثنا دون أن يكون هذا لوم ألوان الحدث أو التصور أو التخمين أو الظن، ترى هل هذا الذي يحدث من جنس المستحيل قبل أن يحدثنا به المحدث أم هو من جنس الممكن؟ قال لا تتعلق القدرة إلا بالممكن. ومن هنا كل المعجزات من جنس الممكن، لكن حال بيني وبين هذا الممكن حائل إذا أزاله الله تبارك وتعالى وصلت بقوتي التي أعطاني الله تبارك وتعالى إياها إلى أن أباشر ذلك. إذا كان الحدث لم يولد يعني لم تتعلق به قدرة الله عز وجل، لما اعتبرنا الحديث عنه ولما يكن معجزا؟ قال لأننا لا نحيط بما حولنا بما نتعامل به، أفيمكن أن نخترق الزمن والزمن حجاب سميك؟ ومن هنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قد يقول لي القائل وقد قالها مرة أنا أدري ماذا أكسب غدا، قلنا اتقي الله بما تقول وتستعجل، لأن ربما جاءت حدة نفسية دفع الصاحب أن يقول أنا أدري. قلنا لماذا أنت تكسب غدا؟ قال يكسب راتبه، هو يدري يكسب راتبه. قلنا له أولا أنت أخطأت في فهم الآية، الكسب ليس في الراتب يا ابن الحلال، هذا يظهر أنه مهووس بالراتب فما فهم من الكسب إلى الراتب. الكسب على مستوى الهواء، على مستوى الأنفاس، على مستوى الطعام والشراب، على مستوى الراتب، على مستوى الخلايا التي يخلقها الله عز وجل فينا، على مستوى الفهوم التي تعترضنا، على مستوى المواقف. ما أحد يجرؤ على أن يقطع بما سيكسب غدا. ثم هل أنت عمرك بيدك حتى تقول سأكسب غدا؟ وما أدراك، بل هذا من الاحتمال العقلي، هل من الممكن ألا تكون غدا؟ نعم من الممكن ألا تكون غدا. أنت كسبك ستكون بخبر كان، وخبر كان يكون محذوفا وجوبا أحيانا. إذن لماذا الافتئات على الحقائق؟ هذا لون من ألوان الرعون في النفس ليس أكثر. ومن هنا جاء التوجيه الإلهي، وهذا له وجهان حقيقة، وأحبط الوجه الثاني للأول. الأول أذكره، التوجيه الإلهي فيما يتعلق باحترام الإنسان للحقائق. علمنا الله تبارك وتعالى ألا نقول لشيء سنفعله غدا إلا أن نقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. التعبير القرآني يأتي هذه حينما يأتي باسم الفاعل ملونا دل هذا على أن المعنى يتعلق بالمستقبل، يعني إني فاعل ذلك الآن، إني فاعل ذلك الآن، أما فاعل ذلك صار غدا. إذا نون الاسم الفاعل دل على المستقبل ولا يدل على الحاضر. متى يدل على الحاضر؟ يدل على الحاضر إذا كان معطوفا. ومن هنا نعى أحد القضاة على النحو وقال أنتم يا أصحاب النحو أنتم كذا وأنتم كذا وتضيعون أوقات الناس. فقال له لو جاءك أمام الخليفة، قال لو جاءك رجل فقال لك أنا قاتل فلانا غدا، لما تحكم عليه؟ قال أحكم عليه بالقصاص. طيب لو قال لك أنا قاتل فلانا لما تحكم عليه؟ قال له أحكم عليه بالقصاص. قال له أنت ما فرقت بين ما قاله الرجل معبرا عن نيته، أنا قاتل فلانا يعني سأقتله، هذا كيف تحكم عليه بالقصاص؟ هو ما قتله. وإذا قال أنا قاتل فلان هذا إقرار يسمى. نرجع مرة ثانية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لمن؟ قال لأنك إذا قلت سأفعل ذلك غدا ونفترض أن الأمور كلها قد تجمعت في بؤرة شعورك ودفعتك إلى أن تقول أنا سأفعل ذلك، أنا سأسافر، أنا سأشتري، أنا سأبيع، كل ما شئت. لو أنك كنت تحترم الحقائق، أقول أنا دعك من الإيمان، من الحقائق كل حدث، لأنه فاعل ذلك هذا فعل، كل حدث يحتاج إلى ظرف زمان وإلى ظرف مكان وإلى مادة وإلى فاعل، يعني إلى مفعول به وإلى فاعل وظرف زمان وظرف مكان. المادة لا بد منها كي تحدث ما نويت أن تفعله. من يضمن لك أن تكون المادة ميسرة؟ من يضمن لك أن تكون أنت في قيد الحياة؟ من يضمن لك ألا تكون هناك عوائق تعوق ما أردت أن تفعله؟ حيث إن الغد ليس لك، قبل أن يأتي الغد ليس لك حقيقة، أنت اللحظة التي أنت فيها ليست لك، فكيف بالغد؟ وحيث إن الغد بيد الله عز وجل لا بد من أن ترجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. أنا بالنسبة لي نويت أن أفعل، لكن إذا شاء الله تبارك وتعالى، وإن لم يشاء لا يمكن أن تفعل أمرا، يعني أن تظهر أمرا غير ما أراد الله عز وجل أن يظهره إلا أن يشاء الله. هذا الوجه، الوجه الآخر المطلوب. استقرأت ولعلي إن شاء الله لست مخطئا، وإذا أخطأت أراجع مباشرة. استقرأت الآيات التي فيها استئناف التي تدل على المستقبل، مثل سيقول السفهاء من الناس سيهزم الجمع ويولون الدبر وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ما وجدت آية من هذه الآيات فيها إن شاء الله؟ ما صحيح؟ ما فيها. أنت لما لم تكن ممسكا بقبضة الحدث ولا بمادته ولا بزمانه ولا بمكانه، ينبغي أن تتأدب مع الله تبارك وتعالى. أما من يقول سيغلبون؟ الله عز وجل، والله عز وجل يخبرنا بعلمه، هنا يخبرنا بعلمه، علم الله لا يختلف. القدرة لا تبرز إلا ما علم الله عز وجل أنه سيكون، والإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والقضاء والقدر عبارة عن قدرة وإرادة وعلم. وعلى هذا كل النصوص التي تخبر عن مستقبل الإسلام ولو لم يأتي النص بصورة لفظية تدل على المستقبل، من مثل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، هنا لم يأتي فعل وإنما جاء جملة اسمية، الله هو المبتدأ ويعصمك جملة فعلية الخبر، إذن والله عاصمك، حيث جاءت الجملة اسمية دلت على الثبوت، وهنا دل على أن الله عز وجل لا يأذن لمخلوق من المخلوقات أن ينال الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل، والله يعصمك من الناس. ومن هنا كيف انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ بالاختيار، دخل جبريل ودخل ملك الموت واستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بل يعني دعك من الخيار، الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. إذن نحن أمام كتاب الله تبارك وتعالى يأتي للنفوس ليحدثنا عما يتلجلج فيها. أنا يمكن أن أظن ظنا ما خطر بذلك، لكن أن أقطع وهذا القطع ليس من باب افتئات على الخصم، أنا من باب رؤية ما تلجلج أو ما وسوس به صدره أو وسوس به نفسه، ثم هو لا يحيل جوابا، لا يتمكن من أن يقول لا أنا ما قلت هذا. نأتي لهذه الفقرة ثم ننتقل مباشرة إلى ما نحن فيه. ويقولون في أنفسهم، لاحظ أن قوله تعالى يقولون جاء فعلا مضارعا، والفعل المضارع يدل على الاستمرار ويدل على الحضور، والآن المقصود من الحضور. يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ترى هل قالوا في أنفسهم ذلك؟ نعم، أقالوا بألسنتهم وبعد اللقاء بأنفسهم. لما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، قالوا بألسنتهم ما ولاهم، أما هنا حصر القول في النفس، وهذا من الأدلة التي استدل بها علماء أهل السنة والجماعة على أن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله، وهو المعنى النفسي الأزلي القائم لذات الله تبارك وتعالى. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فكأنما يقول، يعني كأن القرآن الكريم حينما أنزل ويقولون، يقول أنا لا أهتك حجاب الماضي، يعني الأخبار الماضية، وأخبر بأنباء الأولين فحسب، ولا حجاب المكان لأكشف ما يقع في بقعة لا ترونها، ولا حجاب المستقبل مما لم يقع، وهذا أشده ظهورا، المستقبل مما لم يقع، بل سأهتك حاجز النفس لأخرج ما حاك في الصدور. ويكفي في مثله لو لم يكن صدقا أن يقول لم تحدثنا أنفسنا بما ذكرت، إنه تحدث فوق قدرة كل الاختراعات البشرية. صحيح هناك أجهزة لقياس الكذب، لكن تأتي عبر اختبارات وأسئلة، ثم هناك نظر، ورب اختبار ما نجح. أنا تابعت تحقيق مرة من التحقيقات، تمكن هذا الذي كذب عليهم من أن ينجح بالاختبار الذي هو عبارة عن جهاز وأربطة، قال لأنه كان منضبطا، يعني بيده دقات قلبه، كان أكبر من الموقف، لو كان دون الموقف ما بحاجة لأجهزة، كان بكشف مباشرة، لكن هو كان متمكنا مما هو فيه. إذن حتى الأجهزة، هي الأجهزة لا تكشف ما بالباطن، وإنما تحلل عبر إدراكات معينة كدقات القلب وتسرعها، مثلا عندهم أقيسة معينة يقولون والله هذا ما كان يحكي الحقيقة ولا الصدق، لكن ما الحقيقة إذا هو لم يبع بها إلا هم، إلا إذا كانوا هم قد افتروا عليه أو سأتوا عليه بشيء. هتك الحجاب النفس، تعريتها أمام الأبصار، نشر لما في الصدور من كذب ونفاق وزور، استطاع كتاب الله عز وجل أن يلج إلى داخل النفس. طبعا حينما نتكلم هذا الكلام، نتكلم هذا الكلام من باب التقريب فقط، وإلا من البداهة في المكان، حيث إن القرآن كلام الله عز وجل، أن يحدثنا الله تبارك وتعالى وهو الأعلم بالسر وأخفى من السر، أن يكون حديث الله تبارك وتعالى مصادقا في الواقع، وهي من أدق أسرار الدنيا، ويروي أيضا ما يدور فيها دون أن تتحرك به الشفاه، وقد أقر هؤلاء بما أخبر به عنهم إقرار سكوت، كذلك أماط الحجاب عن المستقبل القريب والبعيد، وأنبأ عن أشياء فيه لم يكن الناس يرون أنها ستحدث، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني هناك وقائع ممكنة أو قريبة من الإمكان، لها إرهاصات، لها مقدمات، وهناك أمور غير متصورة، يعني مفاجئة حقيقة. فحدثنا عن الأمور بكل أنواعها، الأمر القريب متعلق بالرسالة، والأمر القريب متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر القريب متعلق بالصحابة، والأمر البعيد المتعلق بالأجيال اللاحقة، والأمر البعيد المتعلق بالفتن التي يمكن أن نقيها ضمن عطاء كتاب الله عز وجل الذي جاء مجملا. فإذا بحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التحريم تفصل في هذا المجمل. ثم كشف حجاب المستقبل، جاء على عدة مراحل. يعني حجاب المستقبل لم يتناول المستقبل البعيد، وإنما تناول المستقبل الذي يعيش في بداياته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان هذا لونا من ألوان التثبيت على الطريق، لأن الصحابة قد رباهم الله عز وجل تربية خاصة، هم جيل التنزيل، هم جيل الحجة حقيقة، حجة على من؟ قال على العالمين. في أي وجه أو بأي وجه هم حجة؟ قال حجة على أن هذه الشريعة عظيمة وأنها قابلة للتطبيق، وأن من طبقها يسعد، ما نحتاج أكثر من هذا. أما أولئك الذين يبجبجون فليقولوا ما قالوا، المهم أن الإسلام طبق. نعم طبق. هل سعدت البشرية؟ نعم سعدت البشرية. ما كان هناك سجون؟ سجن ما كان فيه. إذن فيما يتعلق بالتطبيق، سعدت البشرية بالتطبيق، وعادت البشرية لحمة واحدة وروحا واحدة. وإن كان هناك بعض الاختراقات كأنما هي اختراقات لا ينظر إليها لندرتها. ومن هنا الصحابة رضي الله عنهم إنما شاء الله عز وجل أن يثبت خطاهم، فأراهم بعض ما أخبر الله عز وجل عنه بالقرآن إبان التنزيلي، المرحلة المعاصرة للتنزيل، لكي يعرف أصحاب الرسالة والمؤمن بها غير المؤمنين أنه الحق. مرحلة المستقبل البعيد لتتبين العصور كلها أن هذا هو كتاب الله الحق. دل قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حدث ولا حرج من حيث الأبعاد، سيمر معنا بعض هذا فيما يتعلق بالحقائق العلمية، على أن استمرارية الكشف أو استمرارية تكشف العجائب الكامنة في آيات الله لا تزال ولن تنقطع إلى قيام الساعة. نأتي الآن للأخبار عن المغيبات. لعلي هنا أقف عند المفاصل، لأن كل الأخبار التي وردت هنا تعرفونها، لما لا نأتي بالجديد؟ لأننا نأخذها من كتاب الله عز وجل، وحيث نأخذها من كتاب الله تبارك وتعالى نجد أنفسنا أمامها. غلبت الفرس الروم، الفرس لا دين لهم، الروم لهم دين. فرح المشركون عباد الأصنام وتندروا، قالوا أهل الكتاب غلبوا ومن ليس له كتاب غلبه. إذن هذا لهم ألوان التفاؤل، نحن ليس لنا كتاب وأنتم لكم كتاب، سوف نفعل بكم ما فعل الفرس المجوس بالرومي. في لحم معين في جسم معين، وهنا ينبغي أن نذكر بأن النصرانية اختلفت، أقصد اختلفت نصرانية النجاشي ليست كنصرانية غيره من المتعصبين الذين شنوا غارات على العالم الإسلامي. النصرانية كانت أقرب لأن تستوعب مضامين الإسلام، هذا بصورة عامة، لكن بعد ذلك صارت نصرانية سياسية، صارت نصرانية استعمارية كما يقولون، صارت نصرانية بعثت جيوش المستشرقين من أجل أن يجوسوا خلال الديار ومن أجل أن يدرسوا أحوال العالم الإسلامي. ثم جاءت الحملات كذا حملة على العالم الإسلامي وفلع، ولما انقضت الحملات الصليبية بضربات المسلمين والموحدين إذا بهم يرجعون مع مطالع القرن العشرين. الآن فقط انتهت الحروب الصليبية. المشكلة الآن ليست مشكلة نصرانية تريد أن تناقش أو تحلل مضامينها، وإنما صارت نصرانية سياسية. يعني هم نصارى بالسياسة، هم ليسوا بنصارى من حيث الواقع. ومن هنا محمد قطب حفظه الله تبارك وتعالى يتحدث عن هذا المعنى بإسهاب وعمق، فيقول الروح روح نصرانية، أما هم لا يعرفون الأحد ولا السبت ولا الخميس ولا الجمعة. هم يرفعون شعار النصرانية في الأزمات من أجل أن يحركوا المشاعر والعواطف. إذن فيما يتعلق بمرحلة المستقبل الذي قرره كتاب الله عز وجل، وأن الغلبة ستكون للروم ك كان هذا نصرا لأهل كتاب على من ليس له كتاب. يفرح المسلمون بنصر الروم على الكرد، وهذا يدل على عمق الصلة بين ما جاء به المسيح عيسى عليه السلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وعيسى بن مريم عليه السلام سوف ينزل ليطبق شريعة الله تبارك وتعالى، بل إنه يصلي مأموما وراء إمام من هذه الأمة. صديق رضي الله عنه لعمق تصديقه بكلام الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إنما شارط، والمشارطة هنا إنما أقرها شرع الله تبارك وتعالى، شارط بأن الروم لا بد من أن يغلبوا. ومضت سنوات كما أخبر الله عز وجل بضع سنين، وإذا بالروم يغيرون على الفرس وينتصرون عليهم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك. الأمر الآخر، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أليس هذا من الأخبار المتعلقة بهذه الشريعة وأنها ستظهر؟ وأكمل ظهورا لهذه الشريعة حين ينزل عيسى عليه السلام، فلا يبقى إلا ملة واحدة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهم في طريق إلى بدر، وأيضا هذه نعرفها: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لم يحدد النص، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. نجت العير وبقي النفير وتحقق وعد الله عز وجل. بل من التطبيقات العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ رأي الصحابة هل يقدمون على أرض المعركة أم يرجعون، فكانت المشورة خلاصتها أننا نقدم. قال: أبشروا. ثم عين مصارع القوم، ووالله ما جاوز واحد من أولئك الذين قال عنهم: هنا فلان، هنا فلان، هنا فلان، موضعه الذي حدده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نجد أنفسنا أمامه فيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه نزلت في مكة المكرمة، ومرنا عن أن عمر رضي الله عنه قال: أي جمع هذا؟ لم يكن هناك قتال ولا مشروعية قتال. وقال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: بقي لا يدري أي جمع حتى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من العريش يسب بالدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، قبل أن تشتبك المعركة. ثم ماذا كان بعد هذا؟ هناك حوادث جزئية إذا أردت أن تتعرض إليها بيسر ووضوح وكثرة عليك بالنبأ العظيم لدراسة كتاب من روائع الكتب الذي يثبت به بالأدلة والبراهين حقيقة والمنطق أن القرآن كلام الله عز وجل. اسمه النبأ العظيم، اسمه أو وصف للقرآن الكريم دراسة. يقول: أنا يمكن أن أهدد إنسان وأقول له سوف أحطم رأسك، يمكن، أنا ما أقولها لكن يمكن، لكن أن أبين نتيجته في صورة جزئية لا تخطر بالبال أصلا، هذا ترى لا يقدر عليه إنسان من حيث قدرته. تحديدا ماذا قال الله عز وجل؟ قال: سنسمو على الخرطوم. يوم بدر من قال الله عز وجل في حقه سنسمو على الخرطوم إنما خصم أنفه، ضرب بالسيف وبقي بلا أنف. سنسمه، سنضع الوسم يعني الخاتم الصابع على أنفه، سنسمه على الخرطوم. ثم قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة بصلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية بعام. وأيضا قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، كما وعد الله تبارك وتعالى. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها في خيبر. من الدقائق أيضا نعلم بأن الدعوة في البداية توجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكل قريش، كان أعمامه وتوجه إليهم بالدعوة، وعماته وتوجه إليهن بالدعوة، أقاربه وعشيرته، زعماء قريش، دعا قريش بطنا بطنا. وينزل الوحي بقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، في حق من؟ في حق أبي لهب. يكفي أن أذكر ما قاله الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى، قال هذا حكم مستقبلي سيصلى. ماذا لو أقول هكذا، ماذا لو قال أبو لهب نفاقا؟ قلت أنا ما أعرف النفاق، كنت ترى ما أعرف النفاق إلا لما اختلطوا بالمتحضرين. قال لو أنه قال نفاقا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، كان ينبغي أن تنسخ الآية، لازم تنسخ، لأنه كيف سيصلى وكيف لا إله إلا الله محمد رسول الله، في تعارض وتناقض تماما. الآية تستحيل تنسخ، لما النسخ مر معنا لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، ينزل الحكم يمكن أن ينسخ لكن الخبر لا ينسخ. لما؟ قال لأن الخبر يصدر عن علم الله تبارك وتعالى، يعني ما أنزل الله عز وجل سيصلى إلا والله يعلم علما، علما إلهيا ليس مسبوق بجهل أن أبا لهب سيكون من أهل النار 100%. ومن هنا قال سيصلى نارا ذات لهب، وما يقدر لعمر الحق سوى الله تبارك وتعالى على مثل هذا الحكم. أآمن أبو لهب؟ لا والله ما آمن، بقي على حاله حتى لقي الله تبارك وتعالى كافرا. أخبار عن الغيوب لا يقف عليها إلا رب العالمين أو من أطلعه الله عز وجل على مثل هذه الأخبار. تضمن كتاب الله عز وجل من العلوم التي هي قوام لجميع البشر، وهذا معنى ذكرت منه طرفا في المجلس السابق. نحن نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، نريد أن تتعشق النفوس الآثار والأدلة والبراهين الدالة على القرآن من أجل أن تعشق القرآن. وإلا لو فرضنا أن القرآن الكريم ليس فيه من هذا النمط من الإعجاز ونزل، ما مضامينه؟ الأصل أن تناقش المضامين، مضامينه أن يعالج القضايا الإنسانية، مضامينه أن يرقى بالنفس الإنسانية، مضامينه أن يعرفك إلى وظيفتك في الحياة، مضامينه أن يبين القيم ويحددها، مضامينه أن يحذر من الشرور بكل أصنافها وألوانها وأشكالها، مضامينه أن يفتح أبواب الخير فلا يبقى باب من أبواب الخير إلا هو مفتوح أمام البشرية، مضامينه أن يقدر وحدة الإنسانية. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالتشريعات والأحكام والحقائق كفيلة وحدها بأن تثبت أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الناس، قلت أنا في الدرس الماضي كتاب الله تبارك وتعالى حينما يخاطب بيا أيها الناس يكون الأمر عاما، حينما يخاطب المؤمنين يكون الأمر خاص بالتكاليف. يا أيها الذين آمنوا، ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، ينبغي أن يكون وراءها شيء، حكم، نهي، افعل، انهذب، دعوة، تحذير. لكن حينما يقول يا أيها الناس، أنت لو تتبعت القرآن الكريم لوجدت العجب في هذا الأمر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. إذن هنا يا أيها الناس عامة، كل الناس قد خلقوا مما خلق منه كل الناس، لا ينفرد أحد عن أحد، وكل الناس قد شوركوا أو اشتركوا أو أشركهم الله عز وجل بقدر الإيجاد والإمداد ومراحل الخلق ثم الانتقال ثم عالم البرزخ. إذن يخاطب الناس على معنى تقرير حقيقة عالمية، ومنها في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هل يخرج أهل الصين؟ لا. فلسطين؟ لا. اليابان؟ لا. أوروبا؟ لا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الموازين والضوابط التي أتى بها كتاب الله عز وجل مما يزين به الإنسان، الخير والشر، القيم التي طرحها كتاب الله عز وجل وحدها كفيلة بأن تبين أن هذا الكتاب إنما هو إنزال الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى عنوان الإعجاز العلمي، ولعل فيه بحبوحة أضع أرجو الله عز وجل أن يمكن من طرح ما وقفنا عليه من هذه الحقائق مما اطلعنا عليه من كتب العلماء حفظهم الله ورحمهم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالبدن، قوامه ما يخرج من الأرض، الدليل أن بدنك من الأرض، وإن شاء الله عز وجل أن يخلق لك من الأرض التي خلق منها بدنك ما يقوته، ومنه قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا، هنا أمر إباحة، يا أيها الناس كلوا. هل هناك من الناس من يستغني عن الطعام؟ الأصل كل من له بدن لا يستغني عن الطعام، وهذا لون من ألوان تقليل الافتقار في الخلق. ألم يبين الله تبارك وتعالى وهو ينفي الألوهية المزعومة عن المسيح السلام وعن أمه: كانا يأكلان الطعام، كل من يحتاج للطعام فهو فقير، الفقير لا يصلح أن يكون إلها، فأين أقول الناس؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. خلقنا من الأرض ويخرج الله عز وجل من الأرض الغذاء. بعد آيتين ثلاثة أربعة من سورة البقرة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا. أيضا عجيب، هناك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، ما في أرض. قال: لأن المؤمن قد ارتقى، فطعامه إنما يدفعه في جوفه من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل، يعني ما يتقوت تلذذا بالقوت وانشغالا بالقوت عن المخيط سبحانه وتعالى، وإنما يتناول القوت من أجل أن يقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا في ارتقاء ليس في بهيمية صبية كحال الكثيرين، وإنما تفرد الذين آمنوا حيث خوطبوا بالذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات هنا لم يذكر فيها الحلال كما ذكر مع الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لما أتى بالطيب بعد الحلال هنا؟ قال: لأن الطيب إذا كان يرجع إلى المذاقات ما ينبغي أن يكون التناول بناء على أن هذا طيب وهذا غير طيب، وإن بناء على أن هذا حلال وهذا ليس بحلال. لما دخل أحدهم على عمرو بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه فوجده يأكل العدس والبصل، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. نظر فيه عمرو بن عبد العزيز، هذا بتفلسف عليه إنه هذا العدس والبصل مو من طيبات، يعني طيبات لحم مشوي وشاورما. قال له: إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال له: أنت بتظن الطيبات في المذوقات اللذيذة، الطيبات هي الحلال، كل ما كان حلالا فهو طيب. ومن هنا مع الناس سبق حلالا، لأن الناس لا يلتزمون الحلال إلا من كان منهم مؤمنا، أما حينما تمحض الإيمان لا يحتاج الأمر إلى أن يقول حلالا، وإنما يكفي الطيب، لأنك حينما تتلثم الطيب إذا كان هذا الطيب مما حرمه الله لا تلتفت إليه، لأنك قد عقدت عقد الإيمان مع الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك، روحنا فينا لا يمكن أبدا أن تغذى بكل ماديات الأرض. لو بيكون معك مليارات، وبيكون عندك سيارات، بيكون عندك عمارات وأبراج، وبيكون عندك كل ما شيء، حتى الجاه، الجاه ترى ما يشبع الروح، بالعكس ما في شيء يشبع الروح مثل معرفة الله عز وجل أبدا. معرفة الله وحدها، حب الله وحده، التوكل على الله، التعلق بالله، ذكر الله تبارك وتعالى، استحضاره عظمة الله، هذه أغذية الروح. يقول سئل سهل بن عبد الله عن حياة القلوب فقال: حياتها بحياة ذكر الله عز وجل، بحياة ذكر الله فيها، وموتها بموت ذكر الله تعالى عنها، والله تعالى حي لا يموت. إذا ذكرت الحي أحيا الله عز وجل قلبك، وإذا أكثرت من ذكر الأموات فإنه لا بد من أن يسري حال الموت من المذكور إلى الذاكر. نختم. سئل سهل بن عبد الله أيضا: ما القوت؟ طبعا لو أنه كان جائعا لقال دجاج وبطاطا، قالوا ما القوت؟ من قوت؟ لو كان جائعا لقال كذا وكذا، لذكر الطعام الذي هو مشتاق إليه. قد قرمت نفسي لما حمل اللحم، قالوا ما هذا؟ قال والله قرمت نفسي، يعني صار لي فترة ما أكلت لحم فاشترى لحم. هنا قيل له ما القوت؟ قال ذكر الحي الذي لا يموت. والجواب صحيح، من القوت ذكر الحي الذي لا يموت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا